بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 20 من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق قرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فالدكتور. فالدكتور، تأتي من بعد سورة مريم سورة طه. نعم. عايزين نعرف في بداية السورة السياق العام لهذه السورة، علاقته بما سبق من القرآن، وخاصة بسورة مريم وأيضا بفاتحة الكتاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة طه جاءت في نفس النسق العام لإقامة الحجة على جميع المخالفين لمنهاج النبوة. نعم. هي مكية، نزلت في مكة. نعم. زي سورة مريم برضو مكية. الخطاب اللي ورد في السورة مرتبط ببيان منهاج النبوة، حتى مطلع السورة نفسه منهاج النبوة مرتبط بالملخص اللي ورد في السبع المثاني والقرآن العظيم اللي هي فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب ملخص كل زهرة وكبيرة تتعلق بمنهاج النبوة في آيات معدودة مفروض ان احنا بنقراها كل ركعة في كل صلاة، ولا تصح الصلاة الا بقراءتها. نعم. عشان هي مختصر لرسالة الحياة، ففيها بيان للمعاني الرئيسية اللي موجودة في الكون. نعم. وابعاده وعلة الانسان في وجوده، وكيف ان الاشياء باسمه لا باسمنا، وان الله استخلفنا واسترعانا واستأمننا فيها، وان هذا يدل على كمال الحق سبحانه وتعالى وغناه الذاتي وفقر من سواه، وان ربنا خلق الدنيا للابتلاء والاخره للجزاء. نعم. وان الحياه لا تسلم الا اذا اقر الانسان بهذه المعاني، واقر بفقره الى الله عز وجل وافتقاره اليه في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ولزم الطريق المستقيم. إيه هو الصراط المستقيم؟ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فربنا بيبين على مستوى الإعجاز في كل سورة. نعم. هنزل لكم كتاب على مستوى الإعجاز في الحرف، يعني تركيبه، صياغته، بلاغته، فيما يتعلق به هدايته وتحديه لكل المخالفين على مستوى الحرف. ده ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى المتقين. وعلى هذا سارت السور اللي تقدمت. في سورة مريم جاءت تحدي للمخالفين المشركين اللي كانوا في مكة، والرسالة مقدمة تذهب إلى ما بعد مرحلة مكة والمدينة كمان. نعم. في نهاية عصر النبي عليه السلام لما توجهت الرسائل إلى النصارى، والنصارى اللي كانوا موجودين في أيام النبي عليه السلام في أيام مكة زي النجاشي واللي معاه، وزي نصارى نجران، وزي النصارى اللي موجودين في الروم، وزي نعم. اليهود اللي عندهم التوراة، الكلام ده كله في مكة. إقامة حجج ضاربة. نعم. في خصوصا في موضوع بنوة عيسى، وان عيسى هو ابن الله وولد الله، وازاي فلسفة الخطيئة والصلب والدفن والقيام الاموات على حسب هذا الزعم الباطل يعني. فالقرآن جاء يفصل منهاج النبوة، من صار على هذا المنهاج، من انعم الله عليه، وفي المقابل يرد على دول وعلى دول، يهود او نصارى او مشركين او منافقين. سورة طه جاءت على نفس النسق. نعم. فالمقدمة فيها مرتبطة بفتحة الكتاب، ارتباط وثيق في بيان المنهج. ثم جاءت الصورة بطريقة عجيبة وغريبة، يعني شملت هي نص الجزء، حزب كامل. نعم، حزب كامل في جزء 16، في الجزء 16 الحزب الثاني. على ان الصورة مش جاية بس في بيان التوحيد وصراط الذين انعم الله عليهم، وكان من هؤلاء من اولي العزم من رسل موسى عليه السلام، وكيف سلك الصراط المستقيم في الدعوة الى عبادة الله وحده، ده جاية تقيم الحجة على اليهود والنصارى بطريقة عجيبة جدا جدا جدا. انا نفسي لم ادرك هذه الطريقة الا بعد الاطلاع على سفر الخروج. لان سفر الخروج ده اللي موجود هنا في الكتاب بتاع النصارى، كتاب الحياة، كتابهم الذي يقدسون عهد قديم او عهد جديد بجميع نسخ، احنا عندنا النسخة كله. طيب ايه الطريقة؟ يعني ان مش جاي يقول لهم الكلام ده عندكم وموجود عندكم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هو طبعا ما فيش مصدر لهذا الكلام الا الوحي والاقرار بانه هو الوحي. نعم، لان ما فيش مصدر معلوماتي تاني، مصدر المعلومات اللي عندكم اهو اهو. في حد ده لو فرض ان الكتاب ده كان مطبوع بالعربيه والرسول كان بيقرا ويكتب ودرس الكتاب بتاعه، ده لو فرض هذا الى اقصى ما يمكن، مع ان الكلام ده ما حصلش. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل، فهو نبي امي. والذي بعث في الاميين رسولا، طب بعث في الاميين على اعتبار ان امته تبعوا في قضيه انهم لم يطلعوا على ما في ما عند اهل الايه؟ الكتاب زمن نزول الوحي. كلهم كانوا عرب في مكه او المدينه او قبائل العرب. بحيث ان ما حدش هيجي يقول له لا ده اللي موجود كذا وانت بتقول غلط، ده ما حصلتش. ما حدش جه ايه يحاجه في ان انت اللي بتقوله ما هوش هو ده اللي عندنا واللي انت بتقوله غلط. لا، ما حدش قال كده. سكتوا كلهم. فمش جاي يقول لهم انت عندكم كذا وكذا وكذا وكذا. وانا كنت متخيل بس ان القضيه في ان يقول لهم انت عندكم كذا وكذا ودي دليل الحجه. لا، ده جاي يقول لهم انتوا عندكم كذا وكذا ودي غلط ودي صح. زي ما ربنا قال بالضبط، وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فكلمه مهيمنا عليه دي، احنا كلمه مهيمنا عليه احنا تصورناها زمان ايام ما كنا بندرس، حتى الايام مراحل الدكتوراه وايام ما خلصنا في الدراسه في الاستاذيه وكده، يعني ان كلمه مهيمن عليه القصد منها ان اللي جاء عندنا عنده من القوه والتحدي والاعجاز ما ليس موجود عنده، ما ليس موجود عند اهل الكتاب. لا، ده الحكايه مش كده. انت تقرا سفر الخروج كلمه كلمه، نعم، اللي هم كتبوه، وتقراها في التلمود برضه كلمه كلمه عند اليهود. فتلاقي ان اللي جاي مش جاي يقول لهم انتوا عندكم كذا وما عندكوش كذا، لا، ده جاي يقول لهم لا دي صح دي غلط دي صح دي غلط والصح كذا. ذكرت في التلمود، دي لم تذكر في الكتاب المقدس، واللي جت في التلمود دي ما تذكرتش عندهم، كان واحد قاعد بيناقشهم وبيفصص كل صغيره وكبيره ما عندهم وعامل لهم مناقشه اعلى من النقاشات اللي تتداول في الابحاث العلميه عند المناقشه للرسائل الماجستير او الدكتوراه. ومش كده، ده وكمان ايه، الامر متاح لدرجه ان اي وكيل نيابه يقدر لما يقرا ويقارن يحقق معهم هم. استنوا انتوا بتعملوا ايه؟ فما فيش مجال للتنفيس في ان يرد عليك. لان هو هيقول لا، طب انت ده جاي يناقشني، يعني مش جاي بس عارف اللي عندي، لا ده جاي يناقشني فين؟ في اللي موجود، في اللي موجود، واللي موجود ده هو اتكتب ازاي وانا مش عارف ارد عليه لان ما عنديش الاصل. عشان كده ما فيش حد منهم يجرؤ انه يرد. لا في دي ما يعرفش، انما هم اخرهم يجيبوا شبهات على مدار 14 قرن. بس شبهات وكلام كده، شبهات، ويجندوا ناس باموالهم من المرتزقه اللي هم بيدعوا التنوير والثقافه، ويقول لك احنا مش عارف ايه علشان يطعم في القران والسنه بس. ده اخرهم. انما هو نفسه يجرؤ واحد منهم او من المرتزقه بتوعهم اللي قاعدين في الاعلام ومصدعين 24 ساعه في القنوات اللي موجوده ديت، يقدر واحد منهم يجي يناقش كده ويقول لك انا اقارن بين النص هنا والنص هنا واشوف واعرض للناس واخلي الناس هي اللي تحكم؟ لا. ويعقد حلقات ممتده زي ما احنا مثلا بنعمل في التفسير الاعتقادي عشان نقول لا ده الحكايه بقى مش قضيه تفسير باسرائيليات ولا لا لا لا لا. الكلام اللي عدى ده كله نظام ووضع، والكلام اللي بنتكلم فيه نظام ووضع. احنا مش بنقول قيل وقال، ولا واحد اسلم كان عنده علم من اهل الكتاب في ان عندهم اطلاع على بعض المخطوطات او كده، يعني اللي هي اصبحت كتاب الحياه طبعنا دلوقتي. لا، ده احنا جايبين كتابهم هم، نعم، باعترافهم هم في دار الكتاب المقدس بتاعتهم باجماع، وجميع الحقوق محفوظه ومش عارف ايه، والمقدمه اللي كاتبينها واقرار منهم، والقساوسه والبابوات بتاعتهم بصمين عليها كمان. احنا متفقين هو ده الكتاب بتاعنا. طيب خلاص، هات كتابكم بقى نشوف الوضع بقى ازاي. فالنظره الجديده بقى طلع ان القران شايل الرسائل في كل كلمه، في كل ايه. يعني قصه موسى في سوره طه بتعالج احداث معينه في قصه موسى. نعم. في النشأة وغيره. وتلاقي في القصص معالجة قصة موسى. وفي سورة البقرة معالجة قصة موسى. فهم قاعدين تم نلم الكلام ده كله عشان نقارن القصص. لا. ده لما يكون واحد جاي يقول لهم لسعة كده، أخد بالك إزاي؟ وسيبهم شوية. مش جايب كله ورا بعض. يعني ده اللي انت تستنتجه في الموضوع، ان القرآن تشعر كأن في حد بيبص عليهم في كل كلمة كتبوها. كل كلمة. ومصدر الكلمة دي منين؟ وانت بتقرا تحس ان كأنك مكشوف عندهم. كان واحد ايه اتعرق وبيحاول يغطي نفسه مش عارف، فمش لاحق يغطي نفسه بسبب الضربات اللي نازله على طول والرسائل اللي جايه. جالك رساله، ها افتح الجواب مصوجه. افتح ايه؟ افتح يا سيدي. سبحان الله. فدكتور يعني في نقطه كده الواحد يلاحظها، ان اي نعم القران ما بيجيبش القصه كامله. في مثلا قصه موسى ما تجيش كامله كلها من اولها لاخرها، هي تيجي مفرقه. فممكن مثلا يجي منها جزء فيه صورتين ثلاثة قبل كده، وبعد كده في النص يجي شيء خاص بيه عيسى، وبعد كده ممكن شيء خاص بيه إبراهيم، وجزء خاص يعني كأنه جايب الكتاب بتاعهم شوية من الأول وشوية من الآخر وشوية من الأول، وبعد كده يرجع تاني ويجيب من هنا ويجيب من هنا، محوطه وعامل له ربكة. مش إن هو بقى مش عارفين، مش ماشي معاه بالترتيب، مش متوقعين الضربة تيجي منين. كأنه فعلا زي ما فضلتك بتقول، لما أجيب واحد أحقق معاه أربكه، أنا بأربكه، اجيب لك من اول. طب اذكر لي كده في الاخر انت قلت ايه، طب في النص ايه اللي حصل، طب فلان عمل ايه عشان يتاكد اذا كان هو يخليه يعمل ربك معاه ولا مش حق. نعم. وفي النهايه لازم يعترف ان اللي عمله كان غلط او في مخالفات. احنا الاسلوب ده اولا، يعني انك تكتشف ان القران شغال بالاسلوب دي من 14 قرن. نعم. ده مش اقامه حجه على ان اللي جاي هو رسول بس، وان محمد صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الوحي لا شك فيه ولا مرية فيه، وكتابه لا ياتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. حكايه مش في اقامه الحج على ان ما جاء بين الرسول، لا، اسلوب، يعني تاخذ من الموضوع اساليب اقامه الحج على النصارى من خلال كشف العور اللي موجود. نعم. الخطا، الباطل، التركيب، التحريف، التزييف، انحراف، الضلال، ازاي فبركوا المسألة. فالقرآن بيجي يسلط الضوء على جزء معين مثلا من الإصحاحات وهم سايبهم في الحتة دي، فهم يقولوا خلاص سابنا بقى خلاص، يتفاجئوا يلاقوا نيل على حتة تانية خالص، مش في قصة موسى، لا في أي قصة من قصص. نعم. على أساس إن الإصحاحات ده عدى، فيتفاجئوا يلاقوا إيه؟ ده مش الإصحاحات بس، ده بيتكلم على إصحاحات كانت موجودة وراحت. جزء منها باقي. زي ما جبنا القصة منين؟ من التلمود. شيء عجيب فعلا ومذهل في سورة طه. سورة طه تقريبا كلها جاءت في قصة موسى والحديث عن توحيد الله عز وجل في الأول وفي الآخر. ربطه بفاتحة الكتاب ومنهج الأنبياء والإيه والمرسلين. على نفس النسق بطعم خاص للموحدين والمؤمنين ولعامة المسلمين. عايز تحفظ مريم سورة مريم، احفظ سورة مريم. عايز تحفظ سورة طه، احفظ سورة طه. هتقرأ من سورة طه مع فاتحة الكتاب هتمشي صلاتك وتمام التمام. قدرت تحفظ كم سورة؟ تحفظ القرآن كله. الخيارات متاحة لكل المسلمين ولكل من آمن برسول رب العالمين محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لذلك أنت لما بتقرأ القرآن بهذا الشكل مع المقارنة بتبان لك أمور عجيبة جدا جدا. ولذلك خلينا بقى في المنهج بتاع التفسير، هنا نعمل ايه بقى في التفسير الاعتقادي؟ كل آية نازلة شايلة رسالة راحة في مكان معين. نعم. وتبقى الآية ممكن شايلة مجموعة رسائل. رسالة هنا ورسالة هنا ورابط هنا ورابط هنا ورابط هنا، وكل آية شغلة الواحد في عدة رسائل. لكن فيما يتعلق بسورة طه وقصة موسى، عايز تعرف بقى القيمة الحقيقية للرسائل اللي موجودة في سورة طه بس. هتيجي تاني في سورة طه بس تشوف هم عملوا ايه في سفر الخروج، وكتبوا في سفر الخروج، وايه اللي موجود وايه اللي ناقص. ما بقول لك القرآن نزل مصدقا لما بين يديه من الكتاب اللي فاضل عندهم من الكتاب، ومهيمنا عليه. مهيمن عليه لان اللي تبقى من الكتاب ما هوش بوضع الاول. ده هو حق صحيح بس موضوع في ثنايا باطل كتير. فكره دمرت الدنيا. نعم. عند اليهود، وفكره دمرت الدنيا عند النصارى في حكايه الخطيئه والبنوه والصلب والكلام ده. والولاده بتاع الاله اخي. فالفكره دي بوظت لهم كتير. فالحق اللي تبقى تلوث بهذه الافكار الباطله. نعم. فدلوقتي احنا عايزين الحق بس اللي عندهم، عايزين الصافي. الصافي فيجي الصافي ما هوش في مكانه، ما هوش ده مكانه اللي اتحط يوم ما ايه نزل التوراه، ما هوش ده مكانه اللي ربنا كتب وكتب فيها كل شيء، وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين. اما يقول موعظه وتفصيلا لكل شيء، يبقى لو كانت التوراة اللي ربنا كتبها بيده موجودة حتى الآن، يبقى في هذه الحالة ما حدش هيجي يقول لك لا حطوا دي هنا ودي كانت كذا ودي كانت كذا وتكلمكم مش مظبوط. كانت هتبقى مهيمنة. هتبقى مهيمنة. لكن لأنها فقدت وليست من كلام رب العزة والجلال وأصبح فيها حق وباطل، فربنا سبحانه وتعالى يبين أنه أنزل الوحي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. مصدقا لما بين يدي الكتاب ومهيمنا عليه. دي هتشوفها واضحة جدا جدا، مش محتاجة كلام كتير، مجرد بس القراءة هتكشف لك الايه العملية. نعم. نرجع بقى للآيات الأولى قبل ما ندخل على قصة موسى عليه السلام. ربنا بيقول طه. طه مش اسم النبي عليه الصلاة والسلام. طب ليه فضل دكتور؟ اه؟ ليه طه مش اسم؟ ان دي حروف مقطعة زي الف لام ميم. والحروف المقطعة اللي موجودة في اول السور كلها. بس في يعني ناس معتقدة ان طه وياسين اما اسم من اسماء الله او اسم من اسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. ولان هنا هو بيخاطب الرسول على طول، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. لا. ذلك الكتاب لا ريب فيه. أما يقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا. كاف هاية عين صاد. لما يذكر ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ملاش علاقة. طه فدي حروف مقطعة. دي حروف مقطعة يعني في كل صورة زي ما قلنا الصور اللي فيها الحروف المقطعة إشارات إلى عدة رسائل. الغرض من طه إني أنا حنزل لكم كتاب معنى الكلام في الخطاب اللي ربنا خاطب به العباد. هم قالوا يا رب اهدنا الصراط المستقيم. نعم. الصراط يكون صار عليه كل من أنعمت عليه اللي هو الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم من الصالحين وصار على نهجهم وضربهم. ولا يكون في هذا المنهج اللي صار عليه كل من أنعمت عليه أي انحراف. نعم. لا انحراف المغضوب عليهم اللي هم اليهود ولا الضالين اللي هم مين؟ النصارى. النصارى. بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان المغضوب عليهم اليهود وحديثه ان الضالين اللي هم النصارى. ده اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام. عشان هم بيكرهوا حديث النبي عليه الصلاه والسلام ليه؟ لان الرسول قال كده فما حدش هيعترض على الرسول عليه السلام فلازم يضرب بالسنه كلها. بكل صوره اضرب لي السنه. تصرف واضرب السنه. لان لو جبت احاديث السنه فطلع ان هم اليهود والنصارى. فلو جه واحد يقول لك لا مش اليهود ولا النصارى ده دول اهل كتاب بس اعمل ايه في كلام النبي عليه الصلاه؟ الرسول قال المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. اعترض هيبقى الاعتراض على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحاول ان يتطاول على الرسول في اشياء يقول لك ايه اللي تحط عطر يبقى زانيه والرسول ما قالش كده. هو عايز يضرب السنه. اطلعت على النار فجدت اكثر اليها النساء. مش عاجبه كلام النبي. هو عايز يضرب السنه فعايز يقول لك انا بس اخد القران. هو الحقيقه مش في حكايه القران بقى. ما هو القران داخل نصوص القران تحدث على ان من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نعم. فيجيبوا ناس ماجوره علشان يطعنوا فين في القران عن طريق الطعن في السنه. محاولات يائسه كلها وفشله زي فشلهم. والحمد لله ان ربنا بيفشلهم وبيظهر عورهم على العالمين. محاولاتهم مستمره من 14 قرن لم تفيد في شيء. فاصبح كلمه طه زي الف لام ميم زي بقيه الحروف المقطعه زي ياسين زي وكلها. ف الناس هي اللي سمت النبي عليه الصلاه والسلام طه. لكن ما فيش دليل. الرسول ليس من اسماء طه. طه ديت انتوا اللي مالفينها لكن هو مش من اسمائه. انما طه دي رساله جايه بتقول انا حنزل لكم هدايه على مستوى الحرف. الاعجاز فيه على مستوى الايه؟ الحرف. يعني حرف واحد يخل بالمعنى. هم كانوا يحرفوا بالسطور ويحذفهم اسفار او اصحاحات. احنا لا هنا بقى ده الحرف الواحد يفرق عندنا. ما حدش يعرف يلعب في حرف. حرف واحد في القران ما حدش يعرف يحط فيه. لا يزود نقطه على عين خلاها غين ولا يشيل النقطة من مكانها فالتاء تبقى باء ولا شيء مذاق قبيل. لا ده ثابت على مستوى الحرف. وبالفعل نزل القرآن على مستوى الحرف سواء في مخطوطاته أو كان فين في حفظ الناس له إلى هذا اليوم. كل المطبوع نسخة واحدة في جميع دول العالم حتى لو ترجمة أو فسرت فيبقى التفسير بره والترجمة بره والكتاب محفوظ. إنما هنا لا بره ولا جوه. كله فتك بعض. كوكتيل. الترجمة مع النص الأصلي مع كله ما يعرفوش عشان يبقى في مجال مع كله. فهنا بالنسبة للحروف المقطعة إشارة إلى إن الإعجاز على مستوى الحرف. تمام. الحاجة الثانية إن التحدي لمن يزعم ان ده من عند محمد. طب اهو محمد جاب كتاب احسن من اللي عندكم مليون مره وانا بقولها وانا مطمن على كده. عند المقارنه هتقول شتان ثم شتان ثم شتان ثم شتان ثم شتان. اذا كان هو ما هوش نبي وجاب ده امال ده يبقى ايه؟ يبقى ده كله مش انبياء من باب اولى. صحيح. ولا تتكلم لي على نبوه ولا بتاع. اوعى. اذا كان ده مش نبي يبقى دول مش انبياء. قلت دول انبياء يبقى دي النبي من باب ايه؟ اولى. هاتوا زي قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وما تعملش الشغلة وشغلة الحرامية تروح تسرق كلام النبي عليه الصلاة والسلام زي ما أنت بتقول بقى، وتفضل القوالب بتاعته الأدبية والصياغة والبلاغة والإعجاز وتحط لي كلام من عندك فيه. ده حرام لص، فبلاش شغل نصوص، هات لي حاجة جديدة كده غير ده. إن عرفت نتفاهم مع بعض. والله موسى سلام الكذاب حاول قبل كده عمل شغل السرقة دوت وما فتش. اتفضح. فضح. والناس كلها عارفة إن هو كذاب. والشيعة اتفضح والنصارى اتفضح وكل اللي حاولوا إن هم يقدموا على هذا. نعم. حتى اللي عمل القرآن أو القرآن الأمريكي. فرقان الأمريكي. ما عرفش اتفضح برضه وخلاص واتنسي. اتنسي. لكن حد يقدر ينسى ده؟ لا أبدا. أبدا. علم على الكل. والكل ساعة ما يتكلم عن المسلمين يبقى لازم يقرأ القرآن، عندهم القرآن هيعمل إيه؟ مفيش حل. إذا طه الرسائل اللي جاية في الحروف المقطعة الطه والها في سر، ممكن يكون في أسرار تانية ورسائل تانية ما نعرفهاش. آه. هيجي وقتها. لأن زي ما أقول لك رسائل، الرسائل دي جاية من عند ربنا سبحانه وتعالى. الإعجاز اللي موجود في القرآن منك على مستوى الحرف. فبعض المرتزقة من جماعة اللي هم شغالين في الزندقة لصالح النصارى ومجندين لصالح اليهود زي فلان وفلان وفلان من اللي هم طالعين في الإعلام. نعم. يقول لك إيه؟ لا إحنا أنتوا ماسكين في القرآن بتفسير حرفي. ايه تفسير حرف؟ يعني انت متمسك بحروف القرآن ونصوصه. هم لا سيبوا لك فتة ولا ايه؟ يعني ايه تفسير حرف؟ ايه اللي تفسير حرف بتتكلم عنه؟ يعني يفسروا مزاجك بقى. يعني سيبكوا من القرآن وسيبونا افسر له كلام مزاج. انت يعني انا ساعة ما تسمع زي ده او اللي بيحاوروا او اللي قاعد معاه دول مصدر هداية. ده القساوسه ما يعملوش عمل. انتوا عايزين تخلينا نصارى او يهود او على مله اخرى، هاتوا من الاخر. انتوا شغالين تبع مين؟ هو ده الكلام. بتخدم باجندتك مين؟ بس. انما الدين مالكش دخل بيه. يا تتكلم بقواعده وتحترم اياته. لما كانش عبد الساكت روح شوف اللي مشغلك مين وبيقبضك مين. نعم. هو ده الكلام اللي يقال لهؤلاء، وده الاسلوب اللي هو المناسب لهم. انما تيجي تقول لي لا ده تفسير حرفي. ايه اللي تفسير حرفي؟ حاجه اسمها تفسير حرفي؟ في تفسير اسمه تفسير حرفي؟ والغريب ان النصارى لما قالوا عيسى ابن الله اخذوها بالتفسير الحرفي. بالتفسير الحرفي. انما ابناء الله وداود ابن الله وسليمان ابن الله ديت لا، تفسير رمزي مالناش دعوه احنا بالحرف دلوقتي. احنا لذلك لا عبره بكلامهم. ومهما يعملوا المقارنة بتفضحها. لخنسوا. زي الشياطين. نعم. ليه بقى؟ أولاً أنا مفيش بيني وبين أي واحد عداء شخصي. العداء اللي بيننا بسبب إن أنت على باطل ومصر على الباطل. نعم. فعايز تعرف الحق من الباطل ونوصل لطريقة تقنع الناس. والله أدى اللي نزل في القرآن وأدى اللي نزل عندهم. شوف الصح فين مشوره. الأفضل والأجمل والأحسن والأصح ده نبي ولا مش نبي؟ نبي. يبقى لازم نتبعه. اتبعه طالما انت أقررت بأنه هو نبي. يبقى هتتعبني ليه؟ بتجادل في ايه؟ الخبر يصدق والأمر ينفذ. وده كلام عربي، ما بيتكلموش بلغة تانية مترجم. لا ده الأصل عربي. نعم. طه يبقى دي حروف مقطعة مش اسم النبي أصلا. وبعدين فضلك قلت في مرة ان لازم الاسم يتضمن وصف. فطه وياسين لا تتضمن وصف، فما نقدرش نقول اسم لله او حتى اسم لمحمد صلى الله عليه وسلم. صحيح. باعتبار انه عربي واسماء عربية. لا هو كله حتى جميع المفسرين على هذا يعني طه مش ليس من اسماء. يعني البداية الحقيقة ما انزلنا عليك القرآن لايه؟ لتشقى. لتشقى. نعم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، على اعتبار أن السورة دي كانت مكية وبسبب نزول الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي من المشركين وعارضوه معارضة شديدة جدا جدا وسببوا له آلام كثيرة، بل عانى النبي الأمرين حتى أدموه وآذوه وحاصروا أتباعه حتى في رحلته إلى الطائف عاد وقد يعني لاقى من العذاب والعند أشد ما يمكن في حياته. لما عائشة سألته هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك يا عائشة، كان أشد شيء علي عند العودة من الطائف لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده على ابن عبد يليل وبدأوا يسخروا منه، يقول له ايه ما فيش غيرك يعني اللي ربك يرسله. وبعد أحالوا عليه سفهاءهم وقذفوه بالحجارة ووضعوا له شوكا وغير ذلك من هذه المعاني، حتى جاءه ملك الجبال وهو في عودته من الطائف. نعم. وعرض عليه جبريل إن شاء يطبق عليهم الأخشبين. نعم. جبلان كبيران في مكة. فربنا بيقول له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا. يعني تذكر ذلك. وكان القرآن لما بينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقرأه هو وأصحابه، فيقوم المشركين بعض المشركين يقول لك إيه ما نزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى، يعني مسبب له مشاكل على طول القرآن بتاعه ده. لو سابه يعني إيه يكون شحره. فربنا سبحانه وتعالى أنزل ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى. إن طبعا أنت عارف القرآن أصلا شرف للواحد في الحياة إن يكون متفقه في دين الله عز وجل. نعم. فالعلم اللي ربنا سبحانه وتعالى خص به أولياءه اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللي راضي إرادة كونية. نعم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين علم تفهم به حكمة ربنا في الحياة. على فكرة دي نعمة كبيرة جدا. نعمة كبيرة كبيرة. لا لو جبت أموال الدنيا كلها ما تسويش حاجة. الدنيا كلها على بعضها. نعم. من أولها إلى آخرها ما تسويش الفهم الصحيح للعلاقة بين القدرة والحكمة. وتوحيد الحق سبحانه وتعالى. وفهم أسرار الحياة، خريطة الحياة، فاتحة الكتاب بما فيها، اللي فهمها صح بيشعر بسعادة ونعمة مش بعد. صحيح. بيبقى كل الدنيا دي كلها بالنسبة له يعني أسباب عايش فيها كده، بس هي بتشغلوش. نعم. اللي بيشغله حقيقة جمال الحكمة في أفعال الله عز وجل. دي في حد ذاتها نعمة ربما لا يشعر بها من يعيش في القصور ويتقلب في الذهب والفضة. بتبقى لذة رهيبة جدا جدا جدا في إدراكه وفهمه بالإضافة إلى عبادته لربه. صحيح. ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا. شوف بقى هنا الربط مع فاتحة الكتاب. نعم. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. نعم. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. خلق الأرض والسماوات العلى يبقى هي باسمي. شو باسمه؟ والمالك حقيقة مش كده؟ طيب خلق الأرض والسماوات العلى من بداية خلق الأرض حتى دحو الأرض بعد السماوات العلى، لأن كانت دخان بعد كده استوى إلى السماء دخان، سوونا سبع سماوات والأرض بعد ذلك إيه دحا. نعم. كل الكلام ده عشان الإنسان، كل تهيئة الكلام ده علشان تهيئة الأرض بما فيها لابتلاء الإنسان فيها واسترعائه واستئمانه وأداء دوره الابتلاء في الحياة. مين اللي عمل كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن، فذكر إن اسم الرحمن على العرش إيه؟ استوى، فهو الملك على العرش اللي له الملك وله الأمر في المملكة الكوني وحق الأمر الشرعي، وهو من فوق العرش له ما في السماوات، فهتاخد من سماء الدنيا لغاية أعلى سماء العرش. نعم. وما في الأرض، يعني ما على الأرض، وما بينهما بين السماء والأرض، فهتشمل جميع المجرات والنجوم والشموس والأقمار والأدية كلها، الشمس والقمر في مجموعتنا، وشموس وأقمار وكواكب ونجوم ما يعلم بها إلا ربنا، ما بين السماء والأرض، وما تحت الثرى، أي ما تحت الأرض. نعم. شوف الترتيب كده دلوقتي، له ما في السماوات، هتاخد من الدنيا سماء الدنيا أول سماء لغاية العرش، لأن العرش أعلى سماء مش. نعم. السبع فوق السبع الماء، وفوق الماء العرش، والجنة تحت العرش بقى فوق السبع سماوات، فوق السبع سماوات، يبقى له ما في السماوات اللي فوق كله لغاية العرش. ثم الرحمن العرش استوى أعلى سماء العرش، فله ما في السماوات وما في الأرض، يعني ما على الأرض، إنس أو جن أو حيوان أو نبات أو بحر، وما تحت الثرى، هيشمل كل المخلوقات اللي موجودة تحت سطح الأرض، سواء كانت في المياه أو كانت في باطن الأرض. ما احناش عارفين إيه اللي في باطن الأرض، وفي باطن الأرض وما يتعلق بالأرض، وإن النار في سبع تحت سبع أراضين، أو زي ما ربنا سبحانه وتعالى أشار، له ما في السماوات وما في الأرض وبينهما وما تحت الثرى. هو الملك اللي بيدبر الأمر في مملكته، وهو الذي خلق ورزق، زي ما هيجي بعد شوية لما يسألوا عن رب العالمين موسى، هيسأل فرعون قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهو لما خلقهم ما انعزلش عنهم، ده هو ملك فوق عرشه، وإنما أوجدهم لمعنى الابتلاء، فخلقهم وتولى أرزاقهم وعليم بحالهم. نعم. ويتابعهم، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فهو موصوف بالأسماء والصفات والكمالات اللازمة لإتمام هذا العمل كله في خلق السماوات والأرض وقيامها وبقائها. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. فالأسماء الحسنى تعطي السمو والعلو المطلق لرب العزة والجلال والغنى الذاتي لله، فكل ما سوى الله هيبقى فقير إليه. يبقى لازم نفهم الكلام ده تعمل عشان إيه؟ ليه قال الرحمن العرش استوى على وارتفع فوق عرشه؟ ملك، لأن السواء ارتبط بالملك، بس هو علشان خلق الدنيا لابتلاء، وأنه تكفل بأرزاق العباد حتى لو كفروا به وسبوه وزعموا أنه له ولد وشبهوه بأنقص ما يمكن، فما زالت رحمته قائمة وعامة يرزق فيها العباد. الرحمن على العرش إيه؟ استوى. كيف استوى؟ واحد بقى يقول لك كيف استوى، الكلام ده ما نعرفش كيف استوى. يعني في كيفية الاستواء؟ العرش له شكل معين؟ انا ما اعرفوش، بس ما شفتوش يعني. نعم. اللي يعرفه ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي احاط بكيفية استوائه. ما راينا الكيفية دي ولا شكل العرش، ولا راينا مثيلا نقيس عليه. يعني امال شكله ايه؟ مش هتعرف تجاوب عليها هنا دي. نعم. ما تروح هناك تبقى ايه؟ تعرف. زي ما الرسول قال فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. ساعتها نشوف العرش. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. سبعة نزلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، اللي هو ظل العرش. نعم. تحت عرش الرحمن، في ظل عرش الرحمن، ساعتها تعرف. عرش الرحمن وصفه من أول المخلوقات المعلومة لدينا، كان الله لم يكن شيئا من قبله وكان عرشه على الماء. عرش الرحمن تحمله الملائكة، ولكن تحمله يبقى بكل فعل رد فعل مساوي لله، ده قوانين نيوتن ما تتطبقش على عرش الرحمن، ده قيس الشمول وقيس التمثيل تطبق عليه وعليك، إنما عرش الرحمن لا. نعم. ده اللي لازم تفهم، إن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن وجود العرش، أما عن كيفية العرش واستوائه على العرش ما قالناش. يا ريت كان عندي معلومة وأنا أقول لك. فاللي جاي يسأل الإمام مالك يقول له إيه؟ يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ دي محدش عارف يجاوبك عليها خالص. لا مالك ولا غير مالك. انت لو قلت لي ايه يعني استوى؟ على وارتفع فوق عرشه باستواء مخصوص وعلو مخصوص يعطي معنى الملك. فالله عز وجل عال على عرشه، والعرش حقيقة، والعرش سقف المخلوقات. اصل كلمة العرش جاية من ايه؟ العرش جاية من معنى سرير الملك اللي هو ما يكون للملك نقول على عرش. نعم. عندنا احنا بيبقى كرسي مزخرف ومزين الملك بتاع الدنيا بيقعد عليه. انما فيما يتعلق بربنا سبحانه وتعالى ما اقدرش اطبق اللي يحكمه الملك في الدنيا على عرش ربنا، اقول ربنا قاعد على العرش، او زي ما النصارى بيقولوا هو قاعد مستربع على عرشه. لو استريح في اليوم السابع. السابع هو السهن هو قصده يقول الرحمن العرش استوى، بس هما طبعا اللي بيترجم او اللي هو قال الكلام ده في الغالب لا لا هما نصارى. في الغالب نصارى ليه؟ لانهم عايزين يعملوا رب انسان. حرص النصارى في ان هما ينجسوا معاني الكمال للحق سبحانه وتعالى ويجعلوها بشر مختلط بالنجاسات، بقى نجاسة الرحم، نجاسة الخروج من الفرج زي ما خرج الاله من امرأة، خبرك ازاي النجاسة في ان هو ينضرب ما يعرفش يدافع عن نفسه، ان الدم ينزل على وشه والامور تنجسه او كده يعني، او يعني الصورة دي تصوير، هذا تصويره كأنه بشر مهان. فهم عندهم اصرار ان يخلوا الكتاب بتاعهم كله ان الاله عبارة عن انسان مهان. نعم. مضروب وطالع عينه وشيل خشبة مش قادر يشتغل، فيقول لك هو تعب من الشغل بقى فقعد يستربع في اليوم السابع. هي ما كانتش كده، واحنا على ثقة ان ما كانتش كده، هي الرحمن على العرش، هي الرحمن على العرش استوى. ثم استوى على العرش. الاستواء على العرش ده وصف فعل غير العلو، العلو وصف ذات. فالاستواء ادى معنى او اعطانا معنى ايه؟ المعنى الابتلاء المرتبط بتوحيد الملك اللي هيجلس على عرشه في الدنيا لملك الملوك سبحانه وتعالى. فبدل ما يقول نحن الملك فلان اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، يقول هذا فضل ربي ابتلاني واسترعاني واستأمنني واستخلفني. والامر امره، والارض باسمه، وانا مبتلى فيها كما قال سليمان قاسم لما رأى عرش بلقيس قال هذا من فضل ايه؟ ربي. ربي ماشي، امرنا نحن الملك سليمان فخامت مش عارف مين ومش عارف ايه، وبدأ ايه يخخم فيه كلام سليمان، قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر، ومن شكر فانما يشكر نفسي ومن كفر فان ربي غني كريم. هذا الفرق، ان هنا المسلم الملك اللي ربنا اداله الملك والقوة في التحكم في العباد يتواضع لربه فيوحد الله في مملكته، فيبقى فيه ملك الملوك. نعم. فلو ظلم نقول له تذكر ملك الايه؟ الملوك. ولو كان مطيع هو نفسه هتلاقيه متواضع لخلق الله وقاعد معاهم وبيلف عليهم بيطمن عليهم ويقول لهم يا جماعه ربنا يعينكم ربنا يوفقكم ويدعي لهم، والناس هترفع هي. نعم. وهيبقى ملك بقى، تحس الناس بتدعي له ربنا يحفظك ربنا يخليك ربنا، ويقعدوا يدعوا له. ليه؟ من تواضعه وتوحيده لملك الملوك. انما لو تعاظم بقى وبدا يتكلم بقى بالسمو والعلو استنى انت مين؟ في ملك، ملك الملوك. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هو المالك والملك والمليك والقادر والقدير والمقتدر. مقتدر. كل دي معنى التوحيد. فالله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، هو الذي يعلم كيف استوى ويعرف ذلك. والمعرفة وصف رب العزة والجلال. بعض الناس يقول لك لا لا يوصف المعرفة، ده جاهل. المعرفة وصف ربنا سبحانه وتعالى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك فين؟ في الشدة. فعرف معرفة، فالمعرفة وصف. معرفة ربنا سبحانه وتعالى بكيفية العرش تخص، ما قالناش، لأنه قلنا ما تستوعبش الكلام ده. نعم. إحنا ما نقدرش نستوعب أكتر من اللي إحنا فيه في عالم الشهادة هنا. تخرج بره حتتوه. هتقول لي هبعت مركبة فويجر واحد وفويجر اتنين علشان يشوفوا آخر الكون إيه؟ ابعتهم. هيفضلوا ماشيين لما قطع نفسهم، وفي الآخر هتكون أنت مت. هتكون أنت مت وهم لسه ماشيين. صحيح. على ما يوصلوا بس لأطراف الكون. فهي الحكاية يعني مش ربنا سبحانه وتعالى جعل في علم يخصنا ولا يحطونا بشيء من علمه الا بما شاء، عشان تحقيق معنى الابتلاء. وانت جاي في الدنيا عشان ايه؟ مش عشان انت بقى وصلت بقى. حاكم الانسان بيفجر. نعم. لما يصل الى شيء من العلم، زي ما بتشوف الوقت في الثقافه الامريكيه كلها، في هوليود عندهم صناعه الفكر هناك في امريكا على ان هم ناس ما عادوش يستنظفوا يتعاملوا مع الناس في احترام الاخرين في من ناحيه الثقافه او القوه، لان هم الاقوى وينقذوا العالم. هم اقوى ولهم السيطره ولهم الهيمنه. لا يعني حتى شوف عقليتهم في مش حكايه القوى واقوى. ما هو ممكن اقوى عن طريق ان مثلا يبقى في حرب وهم يغلبوا فيها. لا، ده هو عايز يقول لك لا، احنا التحدي لله. التحدي والصراع في انقاذ الارض من ضربات ومخلوقات فضائيه جايه ومش عارف ايه وحاجات بقى مش اشياء من هذا القبيل. ان هو يعني ايه اعلى في السيطره والقوه من حتى فكر البشر اللي موجود. فيبدا بقى يصور لك بقى ان جه اعصار ازاي تحكموا فيه، واحد جاي هيغزو الارض من بره، حاجات بتاع اشياء بيصوروها على ان دول الرجل الخارق والرجل الاحمر والرجل الاخضر ويسموه خيال علمي. ويسموه خيال علمي. خيابه علمي. خيابه علمي. سبحان الله. طيب نيجي بقى لايه؟ للاسماء والصفات بسرعه كده لغايه ما وقفنا. نعم. طه، هذه حروف مقطعه مش اسم النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نفي إنزال القرآن لشقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لإسعاد البشرية. وهنا في إثبات الإنزال لإسعادة البشرية وليس لشقائها. أنزل إنزالا فهو المنزل، والمنزل من أسمائه المقيدة. نعم. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الخالق من أسمائه، والخلق وصف فعله، والخلاق برضه من أسمائه الحسنى المطلقة، خالق الخلاق. وأحسن الخالقين اسمه قيد. نعم. الرحمن على العرش إيه؟ استوى. الرحمن اسم من أسماء الله المطلقة، دل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة الرحمة العامة بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. على العرش استوى، استوى استواء، فالاستواء هيبقى وصف فعله. نعم. والمستوي ليس من اسمائه، مع ان اهميه الاستواء، لكن ما وردش توقيف بالمستوي، فليس من اسماء المستوي. نعم. والاستواء يتضمن العلو، لكن العلو لا يتضمن الاستواء. كل استواء علو وليس كل علو استواء. نعم. فالاستواء فعل، وصف فعل الله عز وجل. فضل طب هو قبل ما يستوي كان فين؟ كان عاليا على العرش. تفرق؟ تفرق. كان الله لم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء. فهو كان عاليا على العرش وعلى الماء. لما خلق السماوات والارض بعد ستة ايام الله اعلم بمقدارها استوى الرحمن على ايه؟ عرشه في اليوم السبت. ازاي بقى دي مش بتاعت؟ مش بتاعت. كان يوم جمعة. نعم. ويوم الجمعة ده كان نظامه ايه ووضعه ايه؟ ده اليوم ده 24 ساعة. لا، ده يوم الجمعة ده دليل على حقبة زمنية، انما مش على ان هو 24 ساعة. الرحمن العرش استوى. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. دي يدل على توحيد ربوبية رب العزة والجلال. نعم. والايات دي اللي فاتت في الدلالة على القرآن في توحيد العبادة، تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى، دي كلها شاهد لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. نعم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. العلم وصف الحق سبحانه وتعالى، وصف ذاته. نعم. والعالم اسم مقيد، والعلام اسم مقيد، والعليم اسم مطلق. مطلق. الله لا إله إلا هو، ده توحيد العبادة ودليل على توحيد العبادة. له الأسماء الحسنى، توحيد الأسماء والصفات. والأسماء وصف الحق سبحانه وتعالى، وصف ذات له. نعم. جزاك الله خير في الدكتور، ربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رماه في